أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن شروط النكاح، وذكرنا أن من شروط النكاح ما هو صحيح أنه لازم، ومنها ما هو فاسد أو باطل. وهذا الشرط الفاسد إما أنه يبطل العقد، وإما أنه يصح العقد معه مع عدم لزوم هذا الشرط. فمن الشروط الباطلة التي تبطل عقد النكاح ثلاث صور من الصور ذكرناها. الأولى ذكرنا نكاح الشغار. الشغار هو إنسان يتزوج من امرأة على أن يزوج لأخيها أخته مثلا، فيقول زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ولا مهر بين الاثنين، فيكون المستفيد الزوج والزوج، والمرأة لا تستفيد شيئا، مع أن الله سبحانه جعل المهر من حق الزوج، فهذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، سواء قال زوجني أختك على أن أزوجك أختي بغير مهر أو بمهر يسير، ومعلوم أن تنقيص المهر من أجل ذلك، أو أنه قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ونحو ذلك، فهذا الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. الصورة الثانية من الشروط الباطلة المبطلة للعقد التحليل، نكاح التحليل. يتزوج الإنسان بامرأة ويكون متفقا مع أهلها أو مع زوجها الذي طلقها ثلاثا على أنه يبيت معها ليلة، فإذا انقضت الليلة صارت هذه المرأة طالقا وترجع لزوجها الأول، هذا حرام، وهذا التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه على هذا الفعل. وذكرنا الأدلة على تحريم الحيل وعلى تحريم هذا النوع من أنواع النكاح وهو التحليل وعلى بطلانه. النوع الثالث وهو الذي بدأنا فيه في الحديث السابق وهو نكاح المتعة. وهذا النكاح كان مولودا في الجاهلية، وكان مولودا في أول الإسلام لغاية سنة 7 في خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للصحابة في الأسفار في المغازي، كان يرخص لهم مع العزوبة ومع شدة الشبق، كان يرخص لهم في أن يستمتعوا الأيام أو الليالي ويدفعون مهرا، ويأتي المرأة ثم بعد ذلك يتركها بانقضاء هذه المدة. ثم حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان أبيح في خيبر، فعله البعض من الصحابة أو فعله كثيرون، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم لما اشتدت عليهم العزبة وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأباح له 3 أيام، ثم حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم إلى يوم القيامة، صارت حرمته إلى يوم القيامة. إذا كأنه رخص لهم في وقت معين بسبب ظروف معينة، رخص لهم ثم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه إلى يوم القيامة. فلما جاء في حجة الوداع فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام أو في نصيحته للناس، أكد هذا التحريم، فكأن التحريم ثبت قبل حجة الوداع بسنتين في فتح مكة في رمضان، وفي أوطاس كأنه أكد ذلك صلى الله عليه وسلم وكانت بعد فتح مكة، ثم في حجة الوداع أكد هذا التحريم. إذا كأن الإباحة كانت لظروف معينة أبيحة، ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رخص في فتح مكة 3 أيام، ثم منع تماما من ذلك. هذا نكاح المتعة، وهو من الأشياء التي ما زال يفعلها حتى الآن الشيعة الإمامية، بل ويدعون الناس إليها، فهذا من الأمور الخطيرة جدا على المسلمين، إباحة مثل ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منعه وأنه حرمه عليه الصلاة والسلام، وأنه أخبر أنه محرم إلى يوم القيامة، فلا يجوز لأحد أن يستبيحه، ولكن الناس يتبعون شهواتهم في الأشياء، فهذا الأمر لابد من التنبيه عليه، ولابد من النظر هل هؤلاء عندهم أدلة، الذين يقولون بإباحته وأنه حلال بل وأنه مستحب بل ويذهبون إلى وجوبه أيضا، هل عندهم أدلة تفيد هذا الشيء، ولا إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إن رغبة في شيء فعله البعض من الناس فوافقت شهوة الإنسان ففعلها كما يقولون، إن هذا كان بدلا عن المسكرات، ربنا حرم المسكرات فأباح لهم هذا الشيء، يعني كأنه والعياذ بالله أباح لهم هذا الزنا بدلا من شرب الخمر، كأنه أباح لهم ذلك، فيقولون إنه هذا حلال وإنه مستحب بل إنه واجب، بل أن الإنسان الذي يموت ولم يفعله ولو مرة يلقى الله وهو يستحق العقاب على ذلك. يا ترى هل لهم أدلة على ذلك، وخاصة أنهم بدأوا ينتشرون في أوساط السنة من المسلمين، والكثيرون من المسلمين لا يعرفون شيئا عن دينه، لا يعرف إلا إنه أهو كل دين، أهو كل دين، اللي يقولوا الشيعة واللي يقولوا السنة اللي يقولوا الأئمة اللي يقولوا كذا، ويفتيهم البعض من الشيوخ بأنه خذ بقول من يبيح، إذا اختلفت المسألة على قولين خذ بالجواز، خذ بالجواز حتى لو كان المخالف واحد. فإذا كانت المصيبة والبلية بمثل هذا الشيخ اللي يقول خذ بالجواز، إذا كان المسألة فيها أي خلاف فخذ بالجواز، هذه مصيبة. فيعمل إيه الناس اللي بدأوا يتفلتون عن دينهم وبدأوا يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم، وبدأ الشيعة ينتشرون بينهم ويدعونهم إلى مثل ذلك. تلاقي الكثير من الناس سهل عليه إن الزنا حرام، طيب هتجوز نكاح متعة نفعل هذا الشيء، ما هو الشيعة بيبيحون هذا الشيء، إيه المانع إني أفعل هذا الشيء؟ نكاح المتعة الآن حكمه حكم الزنا، نكاح المتعة بعدما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم الزنا. هنا لابد أن احنا نعرف إيه اللي يقوله الشيعة في هذا الشيء، وإيه الردود عليهم، هل كلامهم كلام له أدلة وله سند علمي ولا ليس له شيء من السند العلمي. نعرف فضل الله عز وجل علينا أهل السنة، علمنا علم الحديث رواية ودراية، أهل السنة يعرفون ذلك، علم الحديث رواية مرويات النبي صلى الله عليه وسلم، إيه النصوص والمتون اللي قالها صلى الله عليه وسلم، ودراية بهذه المرويات، من الذي روى، فعندنا علم الجرح والتعديل اللي يحكم على رجال الإسناد، فلان هذا ثقة، فلان هذا ثقة ثقة، فلان هذا ثقة حجة، فلان هذا صدوق ولكنه يهم، فلان هذا ثقة لكنه له أوهام، فلان هذا صدوق ولكن فيه دين، فلان، كل رجل من رجال رواة الحديث يذكرون عنه إيه اللي في هذا الإنسان حتى تقبل روايته أو لا تقبل. فإذا جاءوا عن إنسان وقالوا مجهول أو لم يذكروا عنه شيئا، لم يحل لنا أن نحتج بهذا المجهول أو بهذا الذي لا يذكرون عنه شيئا من الكلام اللي فيه. يبقى الأصل أننا لا نقبل حديثا إلا بسند، وهذا السند لابد من النظر فيه، هل هو صحيح ولا ليس صحيح، إذا كان صحيحا عملنا به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، إذا كان ضعيفا يبقى ليس لنا أن نعمل بذلك وأن ننسبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل عند الشيعة هذا الشيء، هل عندهم إنه نظر في الإسناد ورجال الإسناد وكذا؟ ليس عندهم شيء من ذلك البت، مفيش، وإلا كل الكتب بتاعهم كتاب الفلاني لفلان كله صحيح، الكتاب الفلاني لفلان كله صحيح، أكثره صحيح، يعني كأنه زي ما أهل السنة بيقولوا في صحيح وفي حسن وفي ضعيف كمن هم بيقولون هذا الشيء. فلما تنظر في كتاب اللي يقول كله صحيح وكله حسن أو أكثره صحيح أو كذا، تجد مليئا بالموضوعات اللي هم يحكمون عليها بذلك، فيقولون إن هذا كذب وهذا كذب على فلان وهذا كذا. الرواية اللي هم يذكرون عنهم ويصححون لهم أحاديثهم، تلاقي أئمتهم قد يقولون عن فلان هذا كذاب فلا تروا عنه، ومع ذلك يقبلون منه ما قاله فيه. يبقى على ذلك المصادر التي عندهم رجال الأسانيد، منهم من لعنه أئمتهم، لعنوا فلان إن فلانا يكذب عليه فلا تقبلوا منه، ومع ذلك يقبلون منه ويأخذون منه ويروون عنه أحاديث إباحة المتعة، فيذكرون في المتعة إنها شيء جميل وشيء حسن وإنه فيها ثواب كبير جدا، للي ينكح نكاح المتعة مرة فله من الأجر كذا، ينكح مرتين له من الأجر كذا، بل يصل درجته لو إنه نكح نكاح المتعة 4 مرات يوصل لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف الفرق بين كتب السنة اللي فيها التحقيق والتمحيص والنظر في الإسناد والنظر في المتن والتحقيق لذلك، وبين الكلام اللي يحتاج صاحبه فيه لما يذكر الحالة وعكسها، وآخر ما يحتاج فيها في الجمع بينها يقول لك وانا في هذه المسألة أخذ بالتقي، أخذ بالتقي فلان كان يعني يأخذ فلان كان يكذب، التقي عندهم الكذب يعني الكذب، يا فلان يقول يقول بالتقية يعني يكذب، مش يعرض لا يكذب في الكلام، فيقول بهذا الأمر علشان كان خايف، سواء فلان هذا كان خايف ولا ما كانش خايف، المهم أنهم أثبتوا أنه كذب. فإذا كان يكذب كيف تقبل رواية من يكذبه؟ والذي يروي عنه إذا كان بيأخذ رواية إنسان كذاب كيف يكون إماما له من يكذبه؟ هذا من العجيب اللي في أمورهم. وحنشوف من بعض كتبهم إيه اللي بيقولوه في نكاح المتعة هذا، لأن كثير منهم إذا انفرد واحد من أهل السنة يبتدي يكلمه أنتوا بتقولوا كذا وبتقولوا كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة وأنتوا اللي حرمتوها، ويناقشوا في هذا الشيء. لو أخذ الجهل من العوام مثل هذا الأمر وقال والله ده من الدين وده بيقوله مذهب من المذاهب، هاخد أنا بهذا المذهب من المذاهب، يبقى يزداد في بين المسلمين طامة فوق الطوام التي عندهم من المصائب، ويستبيحون الزنا تحت هذا المسمى. لسه ما خلصناش من الجواز العرفي اللي موجود في كل مكان، موجود في الجامعات، وهو حكمه كحكم الزنا والعياذ بالله. يطلع لنا حاجة تانية جديدة وهي نكاح المتعة اللي المسلمون كانوا استقر الأمر فيش حاجة اسمها نكاح متعة، هذا باطل بل هو زنا، ومع ذلك يرجع يؤلف البعض كتب وتنتشر بين المسلمين، يقول لك كتاب في نكاح المتعة طبعته المطبعة الفلانية، ويقرا بعض الناس ليضلهم بهذا الشيء. إيه اللي عندهم في نكاح المتعة هؤلاء؟ نشوف في كتاب من كتب هؤلاء واسمه الروضة البهية، شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين بن علي العاملي الإمامي، يقول في الفصل الرابع نكاح المتعة يسمونه النكاح المنقطع، ده نكاح المتعة يسمونه النكاح المنقطع، كأن النكاح قسمان، قسم نكاح على التأبيد مؤبد هو النكاح المعروف، الآخر نكاح مقطع يعني له وقت وله نهاية. يقول ولا خلاف بين الإمامية في شرعيته، يبقى مش كل شيعة، الشيعة الإمامية فقط هم الذين يقولون بشرعيته، وأنه مستمر إلى الآن. يقول والقرآن الكريم مصرح به في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني كأن يقول الآية المقصود بها فما استمتعتم يعني نكاح المتعة، مع أن جماهير المفسرين على أن الآية آية محكمة وليست منسوخة، ومعناها ما استمتعت به من نكاح، لأن الله عز وجل ذكر المحرمات قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فذكر النكاح المعلوم وليس نكاحا آخر، ما هوش النكاح المنقطع بتاع الشيء، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم نكاح الشرعي المعروف. ثم قال سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر ما ذكر الله سبحانه، وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قال فما استمتعتم به بالنكاح، بالنكاح الصحيح وليس نكاح المتعة، فكان هذا رد على ما قبله، حرمت عليكم هؤلاء ثم أحل الله عز وجل لكم كذا وكذا. فهنا ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى علينا من نكاح هؤلاء هذا في النكاح الصحيح اللي معروف عندنا لا يحل ذلك، أحل لنا ما وراء ذلك في إيه؟ ما قالش بالمتعة، ما قالش بالمتعة، أنا ما في النكاح الصحيح اللي هو ما زال يتكلم عنه، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، إذا استمتعت بهذا النكاح الصحيح الدائم فادفع الأجر لهذه المرأة وهو المهر الذي فرضه الله سبحانه تبارك وتعالى، فآتوهن أجورهن. يبقى هنا قوله هنا اتفق جمهور المفسرين على أن المراد به نكاح المتعة، من جمهور المفسرين يقصدهم يقصد عندهم عند الإمامية فقط، أما باقي الشيعة لا يقولون بهذا الشيء، بل والإمامية في خلاف في البلدان، تلاقي الشيعة المولودين في العراق واللي في سوريا وفي بلاد الشام لا يقولون بهذا الشيء، لا يقولون بنكاح المتعة، الشيعة اللي في إيران هم يقولون بهذا الشيء، إن كان البعض يقول هذا يفعله العجائز، تفعله العجائز واللي لا تجد نكاحا، أما الصغيرات فلا، على كلام كثير له في ذلك، بس نشوف إيه اللي هو بيذكره هنا. يقول: وجاء عن ابن مسعود وابن عباس أنهم قرأوا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. هذا ليس قرآن، هذا من القراءة، لو أنه ثبت عن هؤلاء يقول هذا من الشواذ، هذا شاذ لا يصح، فلا يصح قرآنا ولا يصح حديثا. القراءة الشاذة لا تصح قرآنا ولا تصح حديثا، لأن الذي رواها رواها على أنها قرآن، فلا يثبت القرآن إلا بالإجماع والاتفاق عليه. أما كون لم يثبت قرآن نقول طب يثبت حديثا، الراوي لم يقل أن هذا قرآن، أن هذا حديث حتى نقبله منه حديث. يقول هذا الشيء: ودعوى نسخه، دعوى نسخه، نسخ نكاح المتعة يعني، أي نسخ جوازه من الجمهور، يعني هو بيعترف أن جمهور المسلمين على أن هذا النكاح ممنوع منه وأنه منسوخ. قال: لم تثبت هذه الدعوة، هذه دعوى منه أن النسخ لم يثبت. قال: لتناقض رواياتهم بنسخه، لتناقض يعني عايز يقول أن الأحاديث اللي جاءت في نكاح المتعة أحاديث متناقضة، فبناء على ذلك نردها كلها ونثبت نكاح المتعة. قال: فإنهم رووا عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، ورووا عن ربيع بن سبرة عن أبيه أنه قال: شكونا العزبة في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء، فتزوجت امرأة ثم غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بين الركن والباب، وهو يقول: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. هذا الحديث اللي بيذكره ويحتج به رواه ابن ماجة في سننه، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. رواية ابن ماجة في إسنادها من يخطئه، رواية مسلم كل رجالها ثقات، رواية ابن ماجة فيه أنه في حجة الوداع قال ذلك، أما رواية مسلم فلم يختلف فيها أنه هذا كان في فتح مكة وليس في حجة الوداع، يعني كأن الشيء عايز يقول أنه النكاح المتعة كان أبيح في خيبر وبعدين نسخ بعدها، وبعدين أبيح في فتح مكة وبعدين نسخ بعدها، وبعدين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يبقى أنتم متناقضون في هذا الشيء، أبيح ونسخ وأبيح ونسخ، لا، يبقى نرد جميع الروايات. هذا الذي يقول هذا الشيء أنه بيرد كل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه يفهم في علم الحديث لنظر ومحص الروايات، إيه الروايات الصحيحة التي ليس فيها شذوذ فقبلت هذه الرواية، الرواية التي هي شاذة فأخطأ رويها ترد هذه الرواية. ولكن على كل، لو أنه ثبت أنه كان في حجة الوداع ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المحصلة في النهاية أنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، آخر حاجة نهى عنها، إيه اللي يخليه يرد الجميع بما فيها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر شيء؟ يقول إن الروايات متناقضة. لو بفرض ما يقوله إن التناقض يقتضي إسقاط كل الروايات، نقول نرجع للأصل فيه، أن الأصل في الفروج، إيه الأصل في الفروج؟ الأصل في الفرج التحريم، حرام، إلا بدليل مبيح، إلا بدليل مبيح. فلو فرضنا أنه جاءت الأحاديث في نكاح المتعة متعارضة، يقول طيب أسقط الأحاديث المتعارضة التي تزعم أنها متعارضة. روايات من متعارضة؟ رواية ربيع بن صبرة، سقط رواية ربيع بن صبرة، لكن ثبت عن علي بن أبي طالب وهو من أئمتهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، بلاش رواية ربيع بن صبرة، هات رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، وليس عليا فقط، بل علي وجل من أهل البيت كما سنذكر بعد ذلك أنهم حرموها ومنعوا منها، وناظر علي بن عباس رضي الله عنه وخطأه في ذلك وأخبره أنه تائه بسبب وقوعه في هذا الشيء. والعجب أن الشيعة يأخذون بمذهب ابن عباس رضي الله عنه وهم يكرهونه، وهم يكرهون ابن عباس رضي الله عنه، وهم يزعمون على ابن عباس رضي الله عنه أنه تولى لعلي إمارة البصرة، ثم يكذبون عليه ويدعون أنه سرق من علي في إمارته البصرة 2 مليون درهم وهو أمير على البصرة. هذا ابن عباس عنده، ومع ذلك أعجبهم ما يقوله ابن عباس في نكاح المتعة الذي جاء عنه أنه وبخه الناس عليه، فإذا به يقول ما هو إلا كالميتة، يعني ما أباحه إلا كما تباح الميتة للمضطر. اشمعنى ابن عباس إلا أخذوا بقوله في هذا الشيء مع أنه لامه الصحابة على ذلك، فإذا به يقول إني ما أبحته وإنما هو كالمتعة، إنما هو كالميتة. فالعجب أنه لما وافق هواهم هذا الشيء بقى هذا الشيء صحيح، وقال به ابن عباس وقال به فلان، فإذا خالف ابن عباس شتمه ابن عباس رضي الله عنه، ما فيش مقياس يحكمون به على الرجل في قبول ما يقول أو في رد ما يقول. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأخوه عبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. هذا الحديث اللي في الصحيحين أن علي رضي الله عنه أخبر بذلك، لما لم يأخذ بقول علي رضي الله عنه. يقول هذا الشيعي ثم اللازم من الروايتين أن تكون قد نسخت مرتين، لأن إباحتها في حدة الوداع أولا ناسخة لتحريمها يوم خيبر ولا قائل به. هذا من كذبه، هذا من كذبه. لاحظ أنه في الأول قال لك جمهور العلماء على أن نكاح المتعة حرام وأباحته الشيعة وأئمة البيت بزعمه، ثم زعم بعد ذلك أنه لا قائل به، محدش قال بهذا الشيء. الإمام الشافعي يقول بذلك ويرجحه الإمام النووي رحمه الله أنها أبيحت ثم نسخت الإباحة ثم أبيحت ثلاثة أيام ثم نسخت، فهذا قائل به الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام النووي في شرح مسلم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ثم استقر تحريمه إلى يوم القيامة. يبقى هنا قوله لا قائل به يعني يوهم الناس أنه إجماع هذا الذي يقوله، وهذا كلام كذب. وسترى من الكذب على أهل السنة في كلامهم ما تعرف به كيف يناقشون الأدلة في ذلك. يقول ومع ذلك يتوجه إلى خبر سبرة الطعن في سنده واختلاف ألفاظه ومعارضته لغيره، ده لأنه اعتمد على رواية اللي عند ابن ماجه أن هذا كان في فتح مكة، لكن غيره من رواية صحيح مسلم وغيره أن هذا كان في رواية ابن ماجه كان في حدة الوداع، رواية مسلم وغيره أنه كان في فتح مكة. الحديث في سنن ابن ماجه يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر، عبد العزيز بن عمر أحد الرواة الحكم عليه في التقريب لأن حفظ صدوق يخطئ، صدوق يخطئ يعني هذا رجل يصدق في كلامه ولكن يخطئ فيخالف غيره أحيانا، فإذا روى هذه الرواية وذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في حجة الوداع، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع، فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا، قال فاستمتعوا من هذه النساء، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. ده في سنن ابن ماجه، والإسناد بتاعه نقول الإسناد صحيح ولكن في هذا الراوي الذي يخطئ. رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناد كل رجاله ثقات، فقال حدثنا أبو كامل هو الجحدري قال حدثنا بشري يعني ابن مفضل قال حدثنا عمار بن غزية عن الربيع بن سبرة، هذا طريق آخر غير طريق عبد العزيز ابن عمر ليروي عن الربيع بن سبرة، هنا من طريق عمارة ابن غزية عن الربيع بن سبرة، فقال إن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15، شوف هنا أقاموا في مكة في فتح مكة، هذه رواية مسلم وكذا رواها الإمام أحمد بمثل ذلك، وذكر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبرة فلم أخرج يعني من مكة في فتح مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة يذكرون عن جعفر الصادق روايات كثيرة في إباحة نكاح المتعة، فيقولون قال أبو عبد الله أنها مباحة كذا، قال أبو عبد الله أنه من لم يستمتع فليس منه. قال أبو عبد الله أنه من لم يستمتع فعليه كذا. سأل رجل أبا عبد الله فقال له أبو عبد الله استمتع؟ قال لا. قال فخذ دينارا فذهب فاستمتع ولا تخرج ولا ترجع إلى بيتك حتى تستمتع. أبو عبد من أبو عبد الله اللي هو الإمام جعفر الصادق الذي يروي عنه الإمامية وهو إمام من أئمة السنة رضي الله عنه. من هذا الإمام؟ جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين أبوه هو أبو جعفر وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق. يقول الإمام الذهبي الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحد الأعلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا جعفر الصادق اللي يروي عنه الشيعة ويكذبون عليه. جعفر الصادق أمه أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. أمه بنت القاسم ابن محمد ابن أبي يعني جد أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي هم يتبرؤون من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأم أمه أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وكان يقول ولدني أبو بكر الصديق مرتين. ولداني أبو بكر يعني إذا كان جدي علي بن أبي طالب مرة لا أبو بكر الصديق مرتين إن ولدتي أمي وأم أمي من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يغضب من الرافضة من الإمامية وهو ذا إمامهم ويزعمون أنه قال في نكاح المتعة ما ذكروا. فكان يغضب منهم ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر الصديق رضي الله عنه ظاهرا وباطنا. وكان يذكر عن أبي بكر أو يذكره فيقول أنه إن كان يرجو شفاعة علي بن أبي طالب يوم القيامة فهو يرجو شفاعة أبي بكر الصديق أيضا يوم القيامة ويبرأ ممن يبرأ من أبي بكر. فجاء عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال يا سالم لسالم ابن أبي حفصة قال أيسب الرجل جده؟ أيسب يعني الشيعة وتريد منه أنه يسب أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ فيقول أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما يعني من أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هذا يتولى أبا بكر وتولى عمر بن الخطاب وحق له ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع لبعض كتب الشيعة كتاب اسمه توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة بينقل عن وسائل الشيعة كتاب شيعي هو وسائل الشيعة وكتاب توثيق السنة من كتب أبحاث الأهل السنة رجل حضر رسالة ماجستير فيها رسالة جميلة جدا في كتاب اسمه توثيق السنة بين الشيعة الإمامية وأهل السنة بيذكر عن كتاب وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي قال يجد كتب النكاح الأبواب بتاعتها أبواب المتعة عند الشيعة توصل 46 بابا في كل باب مجموعة من الروايات المسندة لبعض أهل البيت يرى أن هذه الروايات تخرج المتعة من الحرام حتى تصل بها إلى الوجوب. يعني في كتبهم إن نكاح المتعة مش حرام لا ده هو مستحب بل هو واجب. في بعض نصوصهم عن أهل البيت بزعمهم ليس منا من لم يؤمن بكراتنا هي الرجعة يعني ولم يستحل متعتنا ولم يستحل متعتنا ليس منا. فكأنهم يزعمون أن الأئمة من آل البيت يتبرؤون ممن لم يستحل نكاح المتعة. طيب ده مين اللي رواه هذا الشيء؟ ساقوه بغير سند من غير سند هو كده وخلاص. رتبت النصوص عندهم الأجر الكبير على من يفعل ذلك وهم مع جهلهم بعلم الحديث وعلم الإسناد بيقبل أي حاجة طالما أنها في كتاب من الكتب الشيعية. فمن ضمن كتبهم يذكرون إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى عندهم أن الذي ينكح نكاح المتعة إذا كان يريد وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها يعني إذا كان نيته مخالفة أهل السنة ونيته أن يريد بذلك وجه الله عز وجل لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة. يزعمون أنه ليتزوج نكاح المتعة لما يكلم هذه المرأة اللي ينكحها نكاح المتعة وحققتها الزنا والعياذ بالله لم يكلمها كلمة إلا ويكتب له أجر. ف فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبه، فإذا اغتسل من ذلك غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. فقال الراوي بعدد الشعر، قال بعدد الشعر، يبقى يستمتع بالزنا في الدنيا وكمان له أجر بعدد شعر راسه على هذا الذي فعله والعياذ بالله. في منهج الصادقين تفسير من تفاسيرهم أو الصادقين لأحد شيوخهم، نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا أنه قال من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، اللي يتجوز نكاح المتعة مرة واحدة يوصل بالدرجة لدرجة الحسين بن علي رضي الله عنه، ومن تمتع مرتين كانت درجته كدرجة الحسن بن علي، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي، ومن تمتع أربع مرات كانت درجته كدرجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل ذكر ذلك إلا لبيان الكذب الذي فيه. هنا في كتاب الوسائل عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله، هو جعفر الصادق يعني اللي لسه ذكرين ترجمة عنه، فقال لي يا أبا محمد تمتعت منذ خروجك من أهلك؟ قال قلت لا. قال ولما؟ قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك. فأمر لي بدينار، قال أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل. يعني ويعري بهذا الشيء، خد دينار وروح اتجوز هذا نكاح نكاح المتعة ما توصلش منزلك إلا وأنت فعلت هذا الشيء. هذا كذب على أبي جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذب على أبي عبد الله جعفر الصادق. يقول في كتبهم ما يؤكد أن نكاح المتعة حرام في كتب الشيعة، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نص عندهم، قالوا قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الروايات، وحرمه علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين وزيد بن علي وجعفر الصادق، هؤلاء مذكور في كتبهم أنهم حرموا هذا النكاح اللي هو نكاح المتعة. طيب ليه بيبيحوا؟ يقول شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة من طريق زيد بن علي زين العابدين عن آبائه عن علي، عن آبائه عن علي قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. هذا عنده يذكر هذا الحديث أنه عن زيد بن علي علي له زين العابدين عن آبائه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. طيب ما بيعملوش بكتابية طالما أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون شيخهم اسمه الطوسي يتخلص من ذلك بإيه؟ قال هذا لا، هذا محمول على التقية، هذا محمول على التقية، يعني هؤلاء بيكذبوا، يعني كذبوا من الضرورة محتاجين لهذا الكذب فيكذبوا. سبحان الله، كذبوا على الناس وكذبوا على شيعتهم، يلقون الله عز وجل بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، وهو يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومع ذلك يقولون إن هؤلاء الأئمة بما فيهم علي بن أبي طالب يقولون بالتقية في هذا الشيء، التقية خايفين. طب لما تولى علي بن أبي طالب وصار أمير المؤمنين لماذا لم يبح هذا الشيء؟ كان تقية من مين وهو أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليه ظل كاتما هذا الأمر ومعرفوش إلا هؤلاء، مع أن التصريح من علي رضي الله عنه أنه منع من ذلك وأنه وبخ ابن عباس رضي الله عنه على قوله بجواز ذلك. وقد جاء في كتبهم تحريم ذلك عن جعفر الصادق أنه حرم. ففي وسائل الشيعة عن جعفر الصادق أنه سئل عن المتعة قال ما يفعلها عندنا إلا الفواجر، ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. يا ترى أي تقية في هذا الشيء؟ يعني يقول اللي بيفعل متع عندنا الفواجر الفاجرات التي يفعلن ذلك، أي تقية في ذلك؟ قال وزعموا أنه قال ليس منا من لم يستحل متعتنا. طيب إذا كان والله عنه رواية أنه ليس منا من لم يستحل متعتنا ورواية يفعلها عندنا الفواجر، طب إلغي الروايتين وإلغي الروايات اللي عنه كلها وارجع للأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكروا عن أحد أئمتهم، أحد الأئمة قال له أحد الرواة وسأله عن المتعة فأمره بها، فقال له هذا الراوي منهم وفي كتبهم قال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك المتعة؟ قال فأعرض عنه، فأعرض عنه. لما قال له أنه طيب أنت بتبيح المتعة وتأمرنا بها، هل يصرك أن إخواتك وبناتك يفعلون هذا الشيء؟ فأعرض عنه، يعني أنه غضب لذلك، أنه لا ما يصروش هذا الشيء يكون في بناتك. الذي لا يصره أن يكون في بناته ذلك، كيف يبيح في بنات الغير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المؤمن أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الشيخ: روى عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمة بن الأكوع وعمران بن حسين وأنس بن مالك أنها لم تنسخ. بيذكر أن أهل السنة رووا هذا الشيء، فذكروا عن هؤلاء من الصحابة أنهم قالوا لم تنسخ. طيب يا ترى هذا صحيح؟ نشوف كده. ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسي، هذا علي رضي الله عنه. وجاء عن علي أنه بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال إنك تائه، قال هذا لابن عباس رضي الله عنهما، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وجاء عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة أو نحوه. قال ابن عباس نعم، يعني في حال الضرورة، وهذا أيضا رده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال البخاري قال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أو امرأة توافق فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك. يقول سلمة فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ وذكر الإمام البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن هذا الشيء منسوخ، وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد نسخ بعد ذلك. يقول عمران بن حسين أنزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعي يقول عن عمران أنه بيقول بجواز المتعة. لما تنظر عمران قال إيه فيها، أنهي متعة يقصدها، تجد أن هذا دلس وكذب. عمران بن حسين يقصد متعة الحج، المتعة في الحج، الحاج يحج إما مفردة وإما قارنة وإما متمتعة، فيدلس على الناس بروايات فيها متعة الحج يوهمهم أن هذه في متعة النساء. فهذا الذي ذكر عن عمران بن حسين نقول رواه البخاري وأيضا رواه مسلم. ففي رواية البخاري أنزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يذكر ما ذكر الله عز وجل في متعة الحج. فالإنسان من استمتع بالعمرة إلى الحج، من استمتع بالعمرة إلى الحج. قال ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء، يعني كأنه بينكر على عمر أنه منع من ذلك، منعه من المتعة في الحج. وعمر لم يحرم متعة الحج، ولكن خشي أن يأتي الناس منا وهم بعد إحرامهم يواقعون النساء فيقعون في إبطال الحج، فمنعهم من هذا الباب. في رواية مسلم قال نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج، فبين في صحيح مسلم أن الذي يقصده متعة الحج وليس متعة النساء. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، فبين في رواية مسلم أن المتعة المقصودة هي متعة. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عام، ومرادهم في هذا النهي الأولوية، يعني أن هذا خلاف الأولى، فالأولى أن تفرده وليس المراد تحريم ذلك. لذلك فعلها علي رضي الله عنه أمام عثمان ولم ينكر عليه عثمان لما فعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الشيعي وتحريم بعض الصحابة مردود عليه، كأنه يقصد أن اللي حرم المتعب متعة النساء هو عمر رضي الله عنه، فيشير إليه ولا يذكر اسمه، يقول تحريم بعض الصحابة مردود عليه، يقصد عمر. وذكرنا أن علي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لأنه إن كان بطريق الاجتهاد فهو باطل في مقابلة النص إجماعا. أي نص؟ أي نص هذا؟ والنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه حرم نكاح المتعة عليه الصلاة والسلام. يقول ثم يدل على أن تحريمه من عنده لا بطريق رواية، هذا زعمه، يقول إن التحريم من عند عمر ما هياش رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين هذا من تدليسه. يقول رواية مشهورة عندنا وعند أهل السنة، يعني يقصد أن كتب السنة زي البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة فيها ذلك، هذه رواية مشهورة عندنا وعندهم، أنه قال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. هذا كذب على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما قالش عمر رضي الله عنه إن أنا الذي أنهى عن ذلك، ولكن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نهي مرده إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم وليس إلى قول عمر رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في صحيح في مسنده قال حدثنا بهز قال حدثنا وحدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة، إسناد صحيح يذكر الإمام أحمد. قال قلت لجابر بن عبد الله، ده أبو نضرة يقول إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، فقال لي على يدي جرى الحديث، ده جابر بن عبد الله بيقول هذا الحديث جرى على يدي أنا، يعني أنا مصطحب لهذا الحديث وشاهدته، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان، كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. وفي رواية عن جابر متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا. جابر يقول ذلك وليس عمر الذي يقول أنا أنهى عنهما، إنما جابر يقول ذلك، نهى عمر. من أين نهى عمر؟ لما وصله حديث علي رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك ومنع من ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الرواية التي فيها أنا أنهى فقد قالها عثمان، هذه رواية لعثمان وليست في متعة النكاح وإنما في متعة الحج، فقالها قال في حديث عند النسائي عن مروان إن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة، فقال علي لبيك بحجة وعمرة ومتعة الحج، فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها، كأنه يعاتب علي رضي الله عنه، يعني أنا خايف على الناس ألا يستمتعون بالعمرة إلى الحج، هذا الاستمتاع معناه أنه في أشهر الحج يعمل عمرة وبعدين يحل، في الفترة بين أن يحل لغاية ما يحرم بالحج مرة ثانية كان بعض الناس يأتي النساء ويتمادى على ذلك لغاية ما تدخل أيام الحج وهو يفعل ذلك، فخشي عثمان عليه من أن يبطلوا حجهم فلذلك منعهم كخلاف للأولى وليس على أنه يحرم ذلك. فقال عثمان لعلي تفعل ذلك وأنا أنهى عنه؟ فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. هذا علي رضي الله عنه لم يجامل عثمان، فين التقية هنا؟ ما قالش العثمان ليه زي ما قاله في المتعة الأخرى أنه يتقي بهذا الشيء، ما اتقاش ولا غيره، وصرح بأنه سيفعل هذه المتعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي متعة الحج، العمرة إلى الحج وليست متعة النساء. يقول الشيعي روى شعبة عن الحكم بن عتيبة وهو من أكابرهم، يعني هذا الشيعي يقول الحكم بن عتيبة من أكابر أهل السنة ويروي هذا الشيء، قال إيه؟ قال سألته عن هذه الآية فما استمتعت به منهن أمنسوخة هي؟ فقال لا، ده الحكم ابن عتيبة بيسأل عن ذلك، فقال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. هذا يذكر أن الحكم ابن عتيبة رواه عن علي. الحكم ابن عتيبة ولد بعد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فين سأل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو لم يولد إلا بعد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا لا يصح هذا الحديث لأنه من غير إسناد. مين اللي روى هذا عن شعبة ولفق الإسناد عن الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الشيعي ولا يتورع أن يكذب، يقول في صحيح الترمذي، في صحيح الترمذي سنن الترمذي من كتب أهل السنة، فالشيعي عايز يحتج بحديث عند الترمذي على أهل السنة، فيقول في صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال. لاحظ الرواية اللي بيذكرها الشيعي بيدلس بها ويكذب على أهل السنة، فيقول إن هذا في صحيح الترمذي. يا ترى فين صحيح الترمذي؟ رقم كام ولا في أي باب من أبواب سنن الترمذي مذكور هذا الشيء؟ لم يذكر لأنه يعلم أنه يكذب في ذلك. يقول إن رجلا سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال، فقال إن أباك قد نهى عنها، يقصد متعة النساء، فقال ابن عمر أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد سنها أو صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟ وقد صنعها، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك نكاح المتعة؟ هل فعل عليه الصلاة والسلام؟ نشوف في سنة الترمذي في حديث رقم 823 في سنة الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله، هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح كل اللي له ثقات، يقول إنه سمع سالم بن عبد الله رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، عن التمتع. شوف كذب الشيعة إن يجيب لك حديث وبعدين يشطب منه حالة ويبدلها بحق بمنتهى البساطة، وبمنتهى البساطة يذكر هذا الشيء. فهذا السؤال كان لعبد الله بن عمر عن متعة العمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم هي متعة الحج التي يقصد ابن عمر، وإن كان الصحيح أنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كان في حده قارنا عليه الصلاة والسلام ولم يكن مستمتع، لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج. ولكن هذا محمول على المعنى اللغوي أن يطلق على التمتع والقران على الاثنين تمتع، التمتع يطلق عليه ذلك لأنه يستمتع بسفر واحد يفعل فيه النسكين العمرة والحج، ومثله القران سفر واحد يفعل فيه النسكين العمرة والحج. المتعة بيأتي بالعمرة وبعدين يتحلل منها، يبقى ما بين العمرة لغاية الحج له أن يأتي النساء وله أنه يقص أظفاره وشعره وأن يفعل ما حرم عليه بالإحرام، لما سميت المتعة بذلك. القران سمي متعة أيضا لأن الذي يفعل هذا النسك يأتي بنسك واحد عن الاثنين، فإذا طاف وإذا سعى يطوف طواف الركن ينوي به عن العمرة عن الحج، يسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا ينوي به عن العمرة وعن الحج، فسمي استمتاعا بذلك أي بإسقاط أحد النسكين وجعل الفعل واحدا بنيتين فيسمى بذلك. يبقى ما ذكره ابن عمر صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متعة الحج، ليس مقصوده أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمرة وبعدين تحلل وبعدين حج من عامه في شهر الحج، لا لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان قارنا كما ثبتت الروايات الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا مقصد ابن عمر رضي الله عنه، وبيان أن هذا الشيعي لما نقل عن الترمذي كذب متعمدا فذكر متعة النكاح بدل متعة الحج، وواضح في الحديث في الترمذي أنها متعة الحج. روى ابن ماجه عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها. لاحظ عمر لما يقول أنا أنهى عن ذلك جايب النهي منين؟ يبقى هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهو هذه رواية عند ابن ماجه عن ابن عمر لما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا يعني ثلاث أيام فقط ثلاث أيام ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها. يبقى عمر الخطاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، مش هو يقول أنا أنهى عن ذلك من نفسي، لا، ده كان ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ينهى بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا روى ذلك علي رضي الله عنه، وهذا الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني. في كتاب شرائع الإسلام للحل الشيعي الإمامي يذكر النكاح المنقطع، ويقول إنه هذا متحقق شرعا ولم نجد ما يدل على رفعه، ويذكر الشروط اللي تكون في نكاح المتعة عند الشيعة، فننظر فيما يقوله. يقول أما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاص، يعني كده من دماغها أي واحد يقولها يستمتع بها يستمتع بها، ولا يجوز بالوثنية، لا يجوز للرجل أنه يستمتع بالوثنية، ولا الناصرية المعلنة بالعداوة، يعني أهل السنة اللي فيهم يبقى يجوز المتعة بهم والحمد لله. يقول كالخوارج، وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها. سبحان الله، الله، شوف شوف ما يحرم في النكاح الأبدي بيحل في نكاح المتعة، إنه يحرم الجمع بين الأختين، هذا في التأبيد عند الجميع، فيقوم يقول لك في نكاح المتعة إنه يجوز أن يستمتع ببنت أختها، يبقى هو متزوج المرأة ويستمتع بنت أختها بإذنها بإذنها، أليس هذا تحليل ما حرم الله عز وجل في كتابه بهذه الدعوة؟ قال ويستحب أن تكون مؤمنة، يعني اللي يستمتع بها نكاح هذا المتعة أن تكون مؤمنة عفيفة، أن يعفري عفة اللي تكون فيها اللي يزعمونها. قال وأن يسألها عن حالها مع التهمة، يعني إذا شك فيها أن هي تكون بتزني ولا حاجة يسألها عن حالها أن هي عفيفة ولا مش عفيفة، ليأتي هذا الشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وليس شرطا في الصحة أن أنه يسألها، ويكره أن تكون زانية، يعني في نهاية أنه ما فيش مانع، يعني لو واحدة فاجرا أنه يعمل بها، بس مكروه هذا الشيء عنده. أما أحكامه فيذكر لو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، يعني أهم حاجة يدفع لها، حيدفع يبقى ليه، ما يدفعش لها يبقى النكاح هذا باطل. الشرط أو الحكم الثاني، كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإجاب والقبول. الثالث، للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض، ليس لوليها اعتراض، ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، أي امرأة تتزوج النكاح الأبدي مش نكاح المتعة فنكاحها باطل، كيف مثل هذا النكاح؟ فهو يقول إنه طالما أنها بالغة هي تفعل اللي هي عايزة، ما فيش ما، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو سيدة. يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا أو المرة أو المرات بحسب ما يتفقان. يجوز العزل عنها ويلحق الولد به ولو حملت، وإن عزله، يعني إنه إذا استمتع بهذا النكاح وجد قالت له إن ده ابنك خلاص غصب عنه يلزمه هذا الشيء، مع إنه ممكن تستمتع بهذا النهاردة تستمتع بهذا بكرة، بعد كده تيجي الأولين تقول له هذا ابنك، هذا إيه الفرق بين الزنا وبين هذا الشيء؟ إيه الفرق؟ قد أحكم الله عز وجل شريعته وحرم ذلك ومنعه، ولكن هؤلاء يخالفون أهل السنة للمخالفة للمخالفة، ولذلك عندهم إنه إذا كان المسألة أشكلت عليه شوف أهل السنة بيقولوا إيه، يقولوا بعكس هذا الذي يقوله أهل السنة. السادس، من الأحكام لا يقع بها طلاق، يعني إن هو يتزوج المرأة نكاح المتعة ايتفى وحيتجوزها يومين ثلاثة، بعد ما عدى اليوم الثالث خلاص كل واحد يذهب لحاله، ولا يقع بها إلاء ولا لعان على الأظهر عندهم، ولا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقه، يعني لو هو مات وهي معه ما يكونش لها شيء من الميراث، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميراث هدم المتعة، نكاح المتعة انتهى وهدم الميراث نكاح المتعة كما ذكرنا في ذلك. إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض ولم تيأس فخمسة وأربعون يوما، يعني عايز يقول إن المرأة اللي يستمتع بها إذا دخل بها تعتد بحيضتين، تعتد زي الأمة، يعني زي المرأة الأمة. يقول الإمام النووي رحمه الله باب نكاح المتعة، وذكر أن انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدع، وتعلق بالأحاديث التي جاءت في ذلك وذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة له فيها، وتعلق بقوله سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن في قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل، يقول هذه قراءة شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا، طالما إن راوي الحديث أو الراوي يقول هذه آية كان يقرأها ولم يجمع عليها هذا مردود ليس قرآنا، هو لم يقل هذه سنة أو هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منه أن هذا سنة، فهذا مردود لا قراءة ولا حديث. قال النووي قال زفر ومن نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، هذا من أصحاب أبي حنيفة يقول لو أنه تزوج زواج متعة فما فيش حاجة اسمها متعة، يصير هذا النكاح نكاحا مؤبدا وليس متعة، والصواب ما عليه جماهير أهل العلم أن هذا نكاح باطل، عايز يتزوج يا إما من البداية نكاح مؤبد يا إما نكاح باطل. يقول النووي رحمه الله الصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، يعني بين فتح مكة وأوطاس أيام أو شهر ونحوه، فيقول إنه كان فترة بسيطة بين الاثنين، فلذلك البعض يذكر في يوم أوطاس وبعض يذكر فتح مكة. قال ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر والتحريم يوم خيبر للتأبيد، يعني عايز يقول إن التحريم كان بعد ذلك في فتح مكة كما صحت بذلك الرواية. يقول القاضي عياض اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا غوافت، من جميع العلماء إلا غوافت. وكان ابن عباس يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عن ذلك. اختلف أصحاب الإمام مالك هل يحد الواطئ فيها؟ لو أن إنسانا فعل ذلك، لو أنه إنسان شيعي وأخذ بمذهب أئمتهم في هذا الشيء ففعل، هل يقام عليه الحد بذلك أم يعذر بجهله في ذلك؟ قال النووي اختلف أصحاب مالك، يعني البعض يقولون يحد لأنه ثبت قطعا النسخ في ذلك، والبعض يقال يعذر بالجهل في ذلك لوجود الشبهة في ذلك، وهذا الذي اختاره الإمام النووي وقال أنه المذهب عنده. يبقى هذا نكاح المتعة الذي هو عند الشيعة وهو نكاح باطل لا يحل، استفضنا في الكلام فيه لتعرف كيف يكذب هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة أهل البيت فيزعمون أنهم قالوا شيئا ويوجد النقيض في كتبهم في ذلك، فهم لا يمحصون في أسانيد، وأكثر الرواة عندهم المعتمدين عندهم تجد فيهم الكذاب وتجد فيهم الوضاع، ومع ذلك يقبلون ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أئمة أهل البيت. النكاح المتعة استفضنا في ذكره لأنه ابتدى بعض الشيعة ينزل كتب في بلدنا هنا، ينزل كتب فيقرأها البعض ويقوم يقول ما هي ما فيهاش حال، ما هي حلال، ما ده مذهب من المذاهب نعمل به، هذا الكلام كلام كذب، وقد عرفتم الأدلة على تحريمها في الصحيحين وفي غيرهما ومن أقوال آل البيت اللي بيحتج بهم الشيعة، ومع ذلك الشيعة يزعمون أن هذه الأقوال عن آل البيت ثبتت وإنما قالوها تقية، يعني كذبا قالوا ذلك خوفا من أعدائهم قالوا ذلك، يضيع العلم لو أن العالم يخاف من الناس فيبدل دين الله عز وجل بقول من أقواله أو بقول من أقوال الناس ويرويه، ويظل الحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوما، وهذا إساءة ظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وحاش لهم أن يقولوا ذلك وإنما هو من كذب الروافض. بعد ما ذكرنا الشروط اللي محرمة وتبطل النكاح هنرجع لمنار السبيل ويقول لنا من الشروط ما هي شروط فاسدة ولكنها لا تبطل النكاح، يشترط شرطا ويكون هذا الشرط شرطا باطلا أو شرطا لاغيا، ولكن النكاح يكون نكاحا صحيحا، يبقى الشرط لن يؤثر في ماهية النكاح في عقد النكاح نفسه. زي يقول لنا كأن يشترط ألا مهر لها ولا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرته أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط. إذا إنسان يتزوج امرأة فيشترطون عليه، فيشترط له أنها لا مهر لها، إذا اشترط إن حنتزوج بس مش هدفع ولا مليم مهر، إذا نقول هذا النكاح صحيح ويلزمه دفع مهر المثل، يلزمه دفع مهر المثل. ليه بقى قلنا هنا المهر لم يؤثر في صحة النكاح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة، ولما حضر الوفاة هذا الرجل قال لأولاده إني تزوجت أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم من فلانة وإني لم أعطها مهرا، وأشهدكم أن حديقتي أو أن كذا هذا مهرها، فجعل لها مهرا في وقت، أو قال إن سهمي بكذا هو لها فكان هذا مهرها، فدل على أنه تزوج، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرض لها مهرا ودام النكاح على ذلك فليس باطلا، فيصح النكاح من غير اشتراط مهر. لكن لو أن المرأة طلبت هذا المهر من حقها أن تطلب ذلك لأن الله عز وجل أمر به، أو أنه يتزوجها ويشترط ألا نفقة لها لأنه مش هيصرف عليها، يتزوجها ويبقى هي تصرف على نفسها، النكاح صحيح ولكن يلزمه أن ينفق عليه. فإن هي سكتت ورضيت بهذا الشيء فلا شيء، فإذا طالبته بالنفقة يلزمه أن ينفق عليه، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، أن يتزوج واحدة على زوجته واشترطت عليه هذه الجديدة إن أنا أسبوع وهي يوم واحد ووافق على هذا الشرط، هذا ملغي، هذا الشرط شرط لاغي ويلزمه أن يقسم بالعدل بين الاثنين، أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، يشترط أن حنتزوجك وحنصرف عليك، لكن لو حصل طلاق تدفعي لي كل اللي أنا أنفقت عليك، هذا لا يجوز، هذا شرط لاغي، لأن الله عز وجل أمر بالنفقة، فإذا أمر بها فليست النفقة مما يرجع فيها الرجل طالما أنه كان زوجها، فيصح النكاح دون شرط من هذه الشروط، يصح النكاح دون الشرط. ليه بقى؟ قال لنا لمنافاة مقتضى العقد، العقد مقتضى إنه هذا يتزوجها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى هو يستمتع بها وهي تستمتع به، هو ينفق عليها وهي تعطي ما وجب عليها لزوجها بالمعروف، يبقى لهن عليكم إيه؟ الطاعة للمرأة على الزوج هي تطيعه، ولها عليه قصاد هذه الطاعة أنه ينفق عليه، كسوتهن أو رزقهن وكسوتهن بالمعروف، النفقة رزقها، الكسوة بالمعروف، المسكن بالمعروف أيضا لهذه المرأة على زوجها، ذلك قصاد ما يكون عليها أن تسلم نفسها لزوجها، أنها تطيعه ولا تكون ناشزة، أنها لا تدخل أحدا يكرهه في بيته، يبقى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هو عليه حقوق أو له حقوق عليه واجبات وهي نفس هذا الأمر. يقول لمنافاة مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، هنا قبل ما يعقد العقد بيشترط شروطا، هذه شروط تجب العقد، فاشترطها قبل العقد ولو حتى اشترطها في أثناء العقد أو بعد العقد، شروط تخالف كتاب الله عز وجل، فكل شرط يخالفه فهو باطل. قال كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع، لو أن شخصا بين مجموعة من الناس، أرض بين مجموعة من الناس، ده لجزء ده جزء على المشاع، جاء واحد منهم يبيع نصيب بتاعه، هل يجوز يبيع قبل أن يعرض على الشريك؟ لا، لابد أن يعرض. فرضنا فعل هذا الشيء وباع لإنسان وعلم الشريك، يعمل إيه الشريك؟ إما أنه يرضى وإما أنه يلغي هذا العقد، لا أنا اللي هشتري، أنا اللي هشتري، دفع كم هذا الإنسان أنا هدفع الآن مكان هذا الشيء، فله أنه يشتري هذا بمثل الثمن الذي دفعه الأول فيه بهذا الشفيع. لو فرضنا أن هذا الشفيع أسقط شفعته قبل البيع، لو أنه جاله إنسان قال له أنا عايز أبيع لإنسان، حبيع الواحد تأخذ أنت ولا بيع له؟ قال له لا ماليش شفعة خلاص، فباع لآخر مجرد ما باع طلع له هذا الإنسان، لا رجعت في كلامي أنا عايز الآن، نقول هو أسقط قبل وجود العقد قبل أن يبيع، الآن مع العقد يجوز له أنه الشفعة تثبت له، مش قبل كده تثبت له مع العقد، يبقى له أنه يرجع الآن وله أنه يأخذ بمثل الثمن الذي دفع هذا الآخر. يقول العقد صحيح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، يعني ما هيش متعلقة بالنكاح كنكاح كعقد بين ولي المرأة وبين الزوج، وعشرة بين الرجل وبين امرأته تستلزم الوطأ وتستلزم الحقوق، هذا شيء آخر متعلق بهذا زائد على معنى العقد نفسه اللي هو الإيجاب والقبول، لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله لأنه راجع للأمر العرفي في النفقة والكسوة والمسكن. وكذا إن شرط أن لا يطأها أو يعزل عنها، إن شرط ذلك يتزوجها بشرط أنه لا يطأ أو أنه يعزل عنها أو لا يقسم لها إلا في النهار دون الليل، كل هذه الشروط شروط إما أنهم الاثنين يرضيانها رضين فلا دخل لثالث بينهما، أو أن المرأة تقول لا رجعت في كلام مش عايزة هذا الشيء. لعل هذا الشرط يكون في عذر من الأعذار، يتزوج بسبب شيء من الأشياء يقول إني لا أقدر على الوطئ بالليل، أقدر على الوطئ بالنهار لمرض من الأمراض عنده، أو أنه يشترط عدم الوطئ لوجود مرض عنده أو مرض عندها قد يعديه أو يصيبه بشيء فيتزوج ويرفض إنه هو الوطئ بسبب هذا الشيء. لكن إذا كان الأمر من غير عذر من الأعذار يبقى على ذلك هذا الشرط شرط لاغي. نقل أو نقل عن أحمد ما يحتمل إبطال العقد، فروي عنه في النهاريات والليليات، النهاريات يعني المرأة اللي يزوجها ويقول لها إن هجيلك البيت بالنهار بس بالليل أنا عندي شغل، أو أجيلك بالليل بس وما جيش بالنهار، هذه نهاريات والليليات. قال ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، ولكن على كل إذا كان الأمر أنه محتاج إلى ذلك، إذا شغلته بالليل ما يقدرش يجي بيته ولا بالنهار أو العكس في ذلك فلا مانع، ولذلك كان الحسن وعطاء لا يريان بأسا بتزويج النهاريات يعني في ذلك الأزم. يقول لنا فصل، وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار. لو أن إنسان أراد أن يتزوج، مسلم عايز يتزوج، فشرط أن يزوجوني من إنسانة مسلمة، فزوجوا وجد الزوجة نصرانية أو يهودية، يثبت له الخيار في ذلك، إما يكمل يستمر وإما إن هو يفسخ. أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الخيار. فله الخيار. لاحظ أنه النكاح أما نقول أن في عيوب في النكاح، عيوب في الرجل أو عيوب في المرأة، من العيوب ما يثبت الفسخ الواحد من الاثنين أو لكل واحد من الاثنين، كأن يكون الإنسان الذي تزوج به عيوب تمنعه من الوطأ الرجل أو المرأة، أو بها أمراض قد تكون منفرة أو معدية شديدة العدوى، أو به شيء به جنون أو المرأة يكون بها ذلك، أو به برص أو به نوع من المرض الشديد اللي يؤذي، يبقى هذه عيوب تثبت الفسخ لكل واحد من الاثنين. ولكن مش أي عيب يثبت الفسخ، مش أي عيب. لو أنه تزوج المرأة طلع نظرها ضعيف هذا ليس مما يثبت له الفسخ في النكاح، ولكن جل يبلغ يطلقها. إذا تزوجها فكان سمعها ضعيفا أو العكس في ذلك هذا ليس من العيوب التي تثبت الفسخ أو تثبت الخيار للإنسان، لكن هناك أشياء إذا اشترطها يبقى له مقصد في ذلك، له مقصد في ذلك. يبقى إذا شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا يفسق به النكاح، عيب مثله لو أنه اطلع عليها بعد ما تزوج لا يفسق النكاح، اشترط أنها تكون نظرها نظرا جيدا، تزوجها ولدها فيها شيء من ضعف النظر، هذا الأمر إذا كان اشترط في النكاح عايز أتزوجها، فرضنا أن إنسان كان ضريرة فأراد أن يتزوج امرأة مبصرة مثلها تعينه في شيء، زوجوا امرأة ضريرة ثبت ذلك من حق كلها، أنا اشترطت هذا الشيء، مع أن لو من البداية تزوج على هذا الشيء ليس له أنه يفسخ النكاح إلا إذا دلسوا عليه وقد شرط مثل ذلك. فيقول لنا هنا شرطها سميعة أو بصيرة، لو أنه تزوج طلع سمعها ضعيفا لا شيء، طلع بصرها ضعيفا جدا أيضا لا شيء. لكن لو أنه شرط في النكاح أنه بشرط أن تكون سميعة أنها تكون بصيرة يبقى يلزم هذا الشرط، فإذا كان على خلاف ما طلب يبقى يثبت الفسق. يثبت الفسق. قال فله الخيار لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت، أشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة، ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول. لو أنه فسخ قبل الدخول لأن الشرط لم يتحقق مش هنقول له عليك نصف المهر، لا شيء عليه. لكنه لو دخل بها زودوه من هذه صفتها، اشترطها أنها تكون بصيرة ما ترى، زودوه من امرأة كانت ضريرة، فلما تزوجها كشف هذا الشيء فألا أراد الفسخ، لكنه دخل بها، دخل بها يبقى يثبت لها المهر. لاحظ الفرق بين أنه لم يدخل بها فلا شيء له وينفسخ النكاح، دخل بها خلا بها يثبت لها المهر. من يدفع هذا المهر؟ يرجع على من غره، إما هي التي غرته أو أبوها أو أخوها أو أهلها أو إنسان آخر، يرجع بالمهر على من غرها. لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى، إن شرطها إنه عايز يتزوج امرأة يكون نسبة جمالها 20%، طلع جمالها 50%، بانت أعلى. ما يقولش لا أنا اخترت، أنا كنت عايزها دميمة جبته لي جميلة دي، لا لا يثبت له خيار بذلك. أو شرط إنه عايز يتزوج امرأة تكون كتابية، يقول امرأة مسلمة هذه أفضل، فعلى ذلك ليس له خيار في ذلك لأنه زيادة خير. أو أراد أن يتزوج من أمة فزوجوه من حرة، أيضا هذا لا يثبت له الخيار. من تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها خيار. إذا تزوجت رجلا على أن هذا الرجل حر بعد ذلك تبين أنه عبد ودلس عليها ضحك عليها، يبقى على ذلك يثبت لها الخيار والمفارقة إن صح النكاح بأن كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده. فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حاكم كمن عتقت تحت عبد، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها لا اعتراض إن كانت حرة لعدم الكفاءة. في مثل هذا الشيء الكفاءة معتبرة، إن المرأة حرة تتزوج عبدا هذه ليست كفاءة، فإذا رضي الأهل ورضيت هي فالنكاح صحيح بشروط النكاح. إذا كان النكاح هذا العبد تزوج بإذن سيده دفع المهر لها وبان أنه عبد ورضيت هي ورضي أهلها فالنكاح صحيح. إذا رضيت هي ورفض أهلها فمن حقهم الفسخ لأن هذا معرة على أهلها. إن شرطت فيه صفة ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا ونحوه فبان أقل فلا فسخ لها لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح إلا أن تكون الشروط أو الأشياء مما ينفسخ مثله النكاح، أو إذا صار أو كان عبدا اشترط أن يكون حرا فصار عبدا سواء شرطت أو لم تشترط من حقها أن تفسخ في هذا الشيء، إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ. تملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم. إذا كان المرأة ابتداء الحرة ليس لها أن تتزوج من عبد، إنها ما فيش كفاءة بين الاثنين في ذلك، كذلك لو كانت هذه أمة وتزوجها عبد ثم أعتقت هذه الأمة بعد ذلك فصارت حرة، صارت هي أفضل منه، يبقى الآن من حقها يا إما تظل معه في هذا النكاح يا إما أنها تطلب الفسخ أو هي تفسخ مباشرة. هذا حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا. لا إن كان حرة، وهو قول ابن عمر وابن عباس، بمعنى إذا كانت المرأة أمة تزوجها رجل حر ثم عتقت الأمة بعد ذلك، اعتقت الأمة بعد ذلك، هل من حقها الخيار الآن؟ ليس من حقها لأنها الآن علت ولكن ليست ما هيش أعلى من زوجها، فهي مثله الآن، هو حر وهي حرة فليس لها أن تطلب الفسخ. وهذا قول ابن عمر وابن عباس لحديث عروة عن عائشة أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها. المعنى أن بريرة هذه كانت أمة وتزوجها عبد لبني الحسحاس اسمه مغيث، فما كسمع فترة وكان يحبها حبا شديد، وكانت هي تبغض بغضا شديدا، وهذا كان من العجب، إن العادة الإنسان لما بيحب إنسانا الآخر أيضا يحبه، ولكن كان من العجب ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب العباس عمه من ذلك، قل ألا تعجب لحب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا، إن هذا من العجب مش العادة هذا الشيء. فأعتقت بريرة، أعتقت، أعتقها أصحابها أهلها فصارت حرة. الآن هي ملكت نفسها، فمن حقها يا إما تفضل معه يا إما إنها تفارق. فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبقى معه، فسألتهم هذا أمر يعني منك؟ فقال لا، ولكني أشفع. فقالت لا، إذن لا، ما بطئش هذا أن تمكث معه، فانفسخ النكاح. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا، فهذا شاذ، لا يثبت، لا يصح إن زوجها كان حرا وإنما كان زوجها عبدا. هذه الروايات الصحيحة في ذلك. قال ابن عباس: كان زوج بريرة عبدا أسود لبني المغيرة يقال له مغيث، وهذا رواه البخاري. فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها، ده إذا كانت تعلم، إذا كانت تعلم أنها إذا أعتقت وزوجها ما زال عبدا من حقها الفسخ، ومع ذلك ظلت معه ومكنته من نفسها فلا فسخ لها بعد ذلك. لكن إن كانت تجهل فالصواب أنها تملك الفسخ. يقول: إن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن قربك فلا خيار لك، إن قربك. هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولكن الإجماع على هذا المعنى، إذا علمت بالحكم ومكنت زوجها العبد منها مع أنها صارت حرة، يبقى ليس لها بعد ذلك أن تفسخ هذا النكاح. لو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها، والصواب أنها إذا جهلت تعذر بجهلها لغاية ما تعلم فتملك بذلك الفسخ. وهذا قول القاضي وأبي الخطاب لا يبطله، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به. روى نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها، وهذا صحيح، فإذا مسها وهي تجهل فالراجح أن ما زالت تملك الفسخ. طيب، كفاية علينا كده النهاردة، وإن شاء الله موعدنا يوم السبت القادم إن شاء الله، لغاية ما ننظم الأمر نرجع الدرس كلها بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.